بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 316 من البداية والنهاية. باب دخول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة شرفها الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا مسدد ثنا يحيى بن عبد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: بات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. ورواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وزاد حتى صلى الصبح أو قال حتى أصبح. وقال مسلم: ثنى أبو الربيع الزهراني ثنى حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه فعله. قبل المتابعة في الحاشية 1، الأكمة التل المرتفع. 2 صحيح البخاري في الصلاة، مسلم في الحج. 3 صحيح البخاري في الحج. 4 صحيح مسلم في الحج. أتابع. ورواه البخاري من حديث حماد بن زيد عن أيوب به، ولهما من طريق أخرى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى وذكره. وتقدم آنفا ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح، فيصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند أكمة غليظة، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، وبصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. أخرجاه في الصحيحين. وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انتهى في مسيره إلى ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم أمسك عن التلبية لأنه قد وصل إلى المقصود، وبات بذلك المكان حتى أصبح، فصلى هناك الصبح في المكان الذي وصفه بين فرضتي الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه الأماكن المشار إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة، وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة، ثم ركب ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويقال كذا ليراه الناس ويشرف عليهم، وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. أخرجاه في الصحيحين من حديثه، ولهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء وخرج من الثنية السفلى. ولهما أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه أعيد من عند عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء وخرج من الثنية السفلى. ولهما أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل ذلك. ولما وقع بصره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على البيت قال ما رواه الشافعي في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. قال الحافظ البيهقي هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. في الحاشية واحد متاخم للحرم ملاصق له. اثنان صحيح البخاري في الحج. ثلاثة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج. أربعة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج. متابع. وقال الشافعي أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمعة وعند الجمرتين وعلى الميت. أعيد ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت أو كما قال. قال الحافظ البيهقي وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر مروة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دون ذكر الميت. قال وابن أبي ليلى هذا غير قوي مع أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة. قال الحافظ البيهقي روينا عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال يدخل الحرم أو يدخل المحرم من حيث شاء. قال ودخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا. ثم قال البيهقي وهذا مرسل جيد. وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما رواه من طريق أبي داود الطيالسي ثنى حماد بن سلمة وقيس بن سلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش فلما أرادوا وضع الحجر عيد قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب، فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضعه. وقد ذكرنا هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة، وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أخبرني عمرو بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال: أخبرتني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر مثله، ثم حججت مع أبي الزبير، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره، فلما مسحوا الركن حلوا، هذا لفظه. وقد رواه في موضع آخر عن أحمد بن عيسى ومسلم عن هارون ابن سعيد ثلاثتهم عن ابن وهب به. وقولها ثم لم تكن عمره يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتحلل بين النسكين، ثم كان أول ما ابتدأ به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استلام الحجر الأسود قبل الطواف، كما قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وقال البخاري: ثنى محمد بن كثير ثنى سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي نمير جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم دنا فقبله، فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال ثم قبله بعد ذلك بخلاف سياق صاحبي الصحيح، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أحمد: ثنى وكيع ويحيى، واللفظ لوكيع عن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال ثم قبله. وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر. وقال البخاري أيضا ثنى سعيد بن أبي مريم ثنى محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استلمك ما استلمتك. استلم ثم قال وما لنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركين ولقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. وقال البخاري حدثنا أحمد بن سنان ثنى يزيد بن هارون ثنى ورقاء ثنى زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال مسلم بن الحجاج ثنى حرملة ثنى بن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي وعمر هو ابن دينار وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أنبأنا بن وهب أخبرني عمرو عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه أنه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج اثنان صحيح مسلم في الحج ثلاثة صحيح البخاري في الحج والأطراف متابع. زاد هارون في روايته قال عمرو حدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم يعني عن عمر به. وهذا صريح في أن التقبيل يقدم على القول. فالله سبحانه وتعالى أعلم فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد ثنى عبد الرزاق أنبأنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال لأني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك. ثم قال مسلم ثنى خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة وعيد وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال لأني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك. ثم قال مسلم ثنى خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة كلهم عن حماد. قال خلف ثنى حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبلك أعيد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصلع، وهذا من أفراد مسلم دون البخاري، وقد رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به، ورواه أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن عاصم الأحول به. وقال الإمام أحمد ثنى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة وعيد عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بك حفيا. ثم رواه أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري به وزاد فقبله والتزمه، وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلا زيادة، ومن حديث وكيع بهذه الزيادة قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بك حفيا. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنى وهيب ثنى عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أكب على الركن وقال إني لأعلم أنك حجر ولو لم أرى حبيبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال أبو داود الطيالسي ثنى جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة قال رأيت محمد بن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك بن عباس قبله وسجد عليه. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحج، اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة صحيح مسلم في الحج، أربعة صحيح أحمد متابع. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر لو لم أرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبله ما قبلته. وهذا أيضا إسناد حسن ولم يخرجه إلا النسائي عن عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عباس عن عمر فذكر نحوه. وقد روى هذا الحديث عن عمر أو روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد أيضا من حديث يعلى بن أمية عنه وأبو يعلى الموصلي في سنده من طريق هشام عن حشيش بن الأشقر عن عمر، وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي جمعناه في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولله تعالى الحمد والمنة. وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن، وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سجد على الحجر إلا ما أشعر به. رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان وليست صريحة في الرفع، ولكن رواه الحافظ البيهقي من طريق أبي عاصم النبيل ثنى جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك بن عباس قبله وسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر قبله وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعل هكذا ففعل. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان، أنبأنا الطبراني، أنبأنا أبو الزنباع سنة يحيى بن سليمان الجعفي سنة يحيى بن يمان سنة سفيان بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سجد على الحجر. قال الطبراني لم يروه عن سفيان إلا يحيى بن يمان. وقال البخاري سنة مسدد سنة حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال أرأيت إن زحمت أو رأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستلمه ويقبله، تفرد به دون مسلم أو كما قال. وقال البخاري حدثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستلمهما. فقلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. وروى أبو داود والنسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. أعيد من عند عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج، اثنان صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج أتابع. وقال البخاري حدثنا أبو الوليد ثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال لم أرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة عن الليث بن سعد به. وفي رواية عنه أنه قال ما أرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم. وقال البخاري وقال محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال له ليس من البيت شيء مهجورا. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. انفرد بروايته البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،